هدانا الله ويذهبون عن سبيل الله ويبغونها

لا خوف عليكم ولا لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ولقد جئناهم تبارك الله. قَوْمٌ